الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من المسائل الهامة والتي جرى فيها خلاف كبير بين أهل القبلة، بين المسلمين، مسائل تتعلق بالإيمان وبالكفر. وهذه المسائل نسردها سريعا كبيان لها، لا نفصل فيها لأن التفصيل فيها يحتاج إلى وقت طويل، وقت أكثر. ونحن كما قلنا بنذكر هذه المسائل في بداية الطلب إجمالا لتكون معلومة لدى طالب العلم. أول هذه المسائل أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل ينقص بالفتور عن الذكر. الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان يتكون من 5 أشياء: من قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه ومعرفته بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الاعتقاد والتصديق والمعرفة هي قول القلب، وهذا ركن في الإيمان، ركن قول القلب ركن في الإيمان. والقول الثاني قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وهذا أيضا ركن في الإيمان. قول القلب وقول اللسان كلاهما ركن في الإيمان. هذا القول، القول ينقسم إلى قول القلب وإلى قول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب كالإخلاص والحب والخوف والرجاء والذل والانقياد والتوكل والشكر والصبر والشوق والرضا وغير ذلك من أعمال القلب. وأصل هذه الأعمال ركن في الإيمان، أصلها أي لا بد أن يوجد في قلب المؤمن شيء ولو يسير من الإخلاص والحب والخوف والرجاء والذل والانقياد وسائر أعمال القلب. فلو انتفى عمل من أعمال القلب انتفى الإيمان بالكلية، وصار الإنسان والعياذ بالله كافرا. فمثلا من قال لا أحب الله، أو من قال لا أخاف الله، فهذا انتفى من قلبه الحب وانتفى من قلبه الخوف، فهذا كافر. وكذلك مثلا من وكذلك اليائس من رحمة الله والقانط من رحمة الله، هذا كفر. لماذا؟ لأنه انتفى من قلبه الرجاء. فأصل أعمال القلوب ركن في الإيمان، أما كمال أعمال القلوب فهي كمال الإيمان. وعمل اللسان كالذكر والتسبيح وقراءة القرآن وغير ذلك، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبر والصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الجوارح، من أعمال الأعضاء. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أركان الإيمان فيه قول القلب وقول اللسان وأصل أعمال القلوب. وهذه كلها تزيد وتنقص، تزيد كما وكيفا. الإيمان يزيد بالطاعة، فكلما فعل الإنسان من طاعة الله عز وجل يزيد إيمانه، وينقص بالمعصية، بل ينقص بالفتور عن الذكر. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حنظلة وقال نكون معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن القيامة عن الآخرة فكأنها رأي عين، فإذا انقلبنا لاعبنا الأولاد عافسنا الأزواج نسينا كثيرا. فهو ظن أن تغير حال قلبه حينما يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يحدثه، وحينما ينقلب إلى أهله، تغير حال القلب هنا ظن أن هذا نفاقا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس كذلك، فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة. فإذا كان الإنسان في شيء من المباح أو أكثر منه فقد يضعف إيمانه، فما بالنا بالمعصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. فذكر هنا نقصان العقل ونقصان الدين. في القرآن وردت الزيادة فقط كقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والنقص لم يذكر في القرآن، وإن كان كلما أو أي شيء يزيد فهو ينقص بالدليل العقلي. والنقص ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها لا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. المسألة الثانية: أن من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. الإنسان الذي مات على الإسلام ولم يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، فمات على الإسلام ومات على التوحيد، هذا مآله في النهاية إلى الجنة. قد يدخل النار يعذب على ذنوب أصابها ما تاب منها، لكنه مآله في النهاية إلى الجنة طالما مات على التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، وفي رواية أخرى: ولم يعمل خيرا قط، وفي حديث آخر: على ما كان من العمل. لم يعمل خيرا قط أي من أعمال الجوارح، فدخل الإيمان بإيمانه وتوحيده، هو لم يفعل من أعمال الجوارح لكنه دخل الجنة بأنه مات على التوحيد. هذه المسألة الثانية: من مات على التوحيد دخل الجنة، قد يدخل النار يعذب فيها بسبب ذنوب لم يتب منها، لكنه مآله في النهاية إلى الجنة. أما من مات على الشرك، وهذه المسألة الثالثة: أن من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة، بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها ومات على الشرك، فهو مخلد في النار أبدا. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي أحاديث الشفاعة: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن بلغته الرسالة ومات على الشرك فهو مخلد في النار، ومن لم تبلغه الرسالة فهو من أهل الامتحان في عرصات يوم القيامة. وأهل الامتحان هؤلاء 4 أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: 4 يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، رجل كبير في السن حتى خرف من شدة الكبر، ومن مات في الفترة. الذي مات في الفترة أي لم يبعث إليه رسول، الفترة أي بين رسولين، لم يبعث إليه رسول، لم تبلغه رسالة، لم تصله رسالة رسول. وأهل الفترة لابد أن نفهم معناها لأنه يخطئ فيها كثيرا. فمن مات في الفترة أي لم تبلغه دعوة أي رسول. وللتوضيح نسأل سؤالا: أهل مكة والمدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من أهل الفترة أم ليسوا من أهل الفترة؟ أهل مكة والمدينة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل الفترة. لماذا؟ لأنهم وصلتهم رسائل 3 أنبياء، 4 وصلتهم رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل ودعوة موسى ودعوة عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكان فيهم من تنصر وكان اليهود بجوارهم في المدينة، فوصلتهم، وكان المطلوب منهم أن يوحدوا فقط، لا أن يلتزموا بشريعة ما، لأنها لم تكن لهم شريعة. فبلغهم لا إله إلا الله، بلغهم أن عبادة الأصنام كفر على لسان إبراهيم وعيسى وإسماعيل وموسى وعيسى. فهؤلاء ليسوا بأهل فترة، وإنما من مات في هذه الفترة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الشرك وعبادة الأصنام فهو مخلد في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة أين أبي، قال أبي وأباك في النار. وكذلك أمر النبي، قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. لماذا لم يأذن له في الاستغفار؟ لأنها ماتت على الشرك. فهؤلاء الأربعة يحتجون يوم القيامة. أما الأصم الذي لا يسمع فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر، وأما الهرم رجل الكبير فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، يأخذ الله عز وجل عليهم العهود والمواثيق أن يطيعوا الله، فما يأمرهم به الله عز وجل ينفذوه. فبعد أن يأخذ عليهم المواثيق يرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، يعني يأتي الرسول يأمرهم الله يأمركم أن تدخلوا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. فبعد أن يؤخذ عليهم العهود والمواثيق هؤلاء الأصناف الأربعة، ومنهم الشاهد من الحديث الذي لم تبلغه الرسالة، أن يطيعوا الله عز وجل، فيأمرهم الله أن يذهبوا إلى النار، أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومآله إلى الجنة، ومن لم يدخلها أقحم فيها ودخل النار. المسألة الرابعة أن المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها لا يكفر بفعلها. لابد أن نتنبه إلى فارق هام ما بين الإصرار والاستحلال. المصر على الذنب ليس مستحلا له، المصر على الذنب كالذي يفعله باستمرار ومستديم على فعله، فهذا مقر على نفسه بأنه مخطئ لكنه لا يستحله. فالمسلم الذي يرتكب المعاصي يرتكب الكبائر حتى ولو أصر عليها لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة. أما إذا استحل المعصية فهذا كفر بالله عز وجل، لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في غير التائب، لأن التائب من الشرك مغفور له. فهذه الآية في من مات على التوحيد في وفعل ذنوب ولم يتب منها. فالمسلم الذي يرتكب الكبائر ليس بكافر، ولا نقول هذا تهوينا للذنوب والمعاصي، فإن خطر الذنوب والمعاصي على القلب غاية في الخطورة. فنقول أنه لا يكفر، نعم، ولكن نذكر مع ذلك أثر الذنوب والمعاصي والآثام على قلب الإنسان وعلى دينه وعلى إيمانه. فأهل السنة عندهم هذا التوازن، فليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. لكنه ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه وذنوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النفي هنا نفي الإيمان هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، ولكنه نفي لكماله الواجب. المسألة الخامسة من رجحت حسناته بسيئاته ولو بواحدة دخل الجنة لأول وهلة. الذي تزيد حسناته عن سيئاته بحسنة واحدة هذا يدخل الجنة لأول وهلة، والذي تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف، وأصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة. فأصحاب الأعراف أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم يعني سيئاتهم عن دخول الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن دخول النار، لكن مآلهم في النهاية إلى الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته وهو من أهل الإيمان فهو مستحق لدخول النار، قد يدخل يعذب بها، يعذب على ذنوبه، وقد يعفو الله عز وجل عنه فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذه هي المسألة السادسة، أن من استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في أحاديث الشفاعة على الصراط ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهناك من الناس من يستحق الوقوع لكنه لا يقع برحمة الله عز وجل أو بشفاعة الشافعين. ويدل على هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ومنهم من يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، كما دلت على ذلك أحاديث الشفاعة. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.